القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، النهاردة حلقة خاصة، بس قبل ما أقول لكم حلقة خاصة ليه، أنا عايز أقول لكم إن أي زميل في الإذاعة بيقول ملك العود، بلبل الشرق، مطرب العروبة، الموسيقار العالمي فريد الأطرش، يبقى وراه إنسان عاشق لفريد الأطرش. هو ضيف النهاردة الأستاذ سعد السحيمي، عاشق من عشاق فن الموسيقار وبلبل الشرق وملك العود فريد الأطرش، وإحنا في ذكراه بنفتكره بكل خير بأعمال ناجحة. أحبابنا يا عين ما هم معانا، أحبابنا يا عين ما هم معانا، رحنا وراح عنا ما حد من أدانا، رحنا وراح عنا ما حد من أدانا، عيني يا عيني يا عيني يا عيني. أستاذ سعد السحيمي برحب بيك ونورتنا هنا في مسبيرو. أهلا وسهلا يا أستاذ منى، وشكرا للبرنامج العام، وشكرا لحضرتك إني أتكلم عن مطرب العروبة، بلبل الشرق، ملك العود، الموسيقار العالمي، الأمير فريد الأطرش. أنت دايما يا أستاذ سعد يعني دايما بتراسلنا، أنت ابن من أبناء الأسكندرية ودايما بتراسلنا، ولما بتسافر كندا بتراسلنا برضو بتقول يا ريت تقولوا ملك العود. احنا ما ننساش طبعا ان هو ملك العود فعلا، هو ملك العود ومطرب العروبة وبلبل الشرق والموسيقار العالمي. طيب احنا قبل ما هنقول بقى هنفسر كل جملة قلتها، احنا عايزين نستفتح هذه السهرة بأغنية من أغنيات هذا العملاق. نستفتح السهرة بأغنية تدل على انه مطرب العروبة، اللي هي بتطلع يا قمر بالليل. يعني الإيقاع بدوي والنغم بدوي وكل شيء فيها بدوي، تحس انك انت قاعدة كده في البلاد العربية. يعني بتطلع يا قمر بالليل انت شعرت فيها ان هي دي مطرب العروبة عشان كده. غنى العرب. مطرب يعني لما غنى غنى العرب، غنى العرب النقاد والصحفيين والناس قالوا ده مطرب العروبة. لكن هو له أغاني كتيرة جدا، مرحب مرحبتين وبساط الريح، أغاني كتير جدا، بس الأغنية القصيرة اللي تحس بيها انك انت قاعدة، اللي تسمعها في أي مدينة، في أي دولة عربية، في أي صحراء، في أي دولة عربية، اللي أغنية بتطلع أمر بالليل دي. طيب كلماتها والأداء واللحن والموسيقى كله تحس ان ده راجل بدو من البدو بيغني. نسمعها مع بعض. نسمعها ان شاء الله. وتطلع يا قمر في الليل، وتطلع يا قمر في الليل، محلك يا قمر محلك، يا ريت الحبيب معاك، ومحلك يا قمر محلك، يا ريت الحبيب معاك، ونورك يا قمر في علاك شوق. الأستاذ سعد السحيمي عاشق من عشاق فن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش. نتكلم بقى عن ملك العود. طب نبدأ بمطرب العروبة الأول. نبدأ بمطرب العروبة. مطرب العروبة فريد الأطرش كان أو بدأ طبعا زي ما كنا عارفين في الفيلم بتاع أنصار الشباب سنة 40 و 41، وبعدين مع أخته أسمهان، مع المرحومة أسمهان. وبعدين بقى بدأ الأغاني بتاعته والنبرة صوته والألحان، يعني هو خلى العرب يحبوا حاجة اسمها فريد الأطرش، اللي غنى بصوت الريح ومرحب مرحبتين، وغنى غنى العرب. غنى العرب دي اسمعيها كده أكنه راجل، حتى صباح يعني بتغني معاه صباح. خلى صباح تنطق، يعني أي حد يسمعها يقول مين دي، لأن خلى صباح تتكلم باللهجة العربية. وهو غنى في غنى العرب، غنى باللهجة العراقية واللهجة المغربية، تونس والجزائر والمغرب. يعني غنى المغرب يعني في الجزئيتين، في جزئية غنى فيها باللهجة العراقية والجزء الثاني غناها باللهجة المغربية، تونس جزائر، في نفس الأوبريت ده أو الصورة الغنائية بتاعت غنى العرب. ده من فيلم بلبل أفندي. بلبل أفندي. وكانت بدايات صباح. ايوه كبدايات صباح. حضرتك مذاكره كويس استاذه منى، برافو على حضرتك، كويس. طيب ايه رايك نسمع جزء من اوبريت غنى العرب؟ غنى العرب. غنى العرب كله طرب من طبعنا ومن قلبنا، ولا من عذاب ولا من ضرب ابدا، ما فيش من ذا الغنى. الأستاذ سعد السحيمي، احنا اتكلمنا عن مطرب العروبة غنى العرب. فريد الأطرش ملك العود، ولا هنقول بقى ايه؟ هو بلبل الشرق. هو فريد الأطرش حقه يتقال عليه مطرب العروبة وبلبل الشرق وملك العود والمستقر العالمي. ما المستقر العالمي دي بقى هنقولها, خلينا نختم دي نقولها الآخر. نختم بيها. هتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ حولك على حاجة بقى, بلبل الشرق بقى نتكلم عن مطرب العروبة اهو, وبساطة الريح والحاجات الحلوة اللي ايه اللي بالأنغام العربية والطريقة العربية والنبرة العربية عشان كده, والألحان العربية والآلات الموسيقية العربية عشان كده سموه مطرب العروبة. بلبل الشرق بقى لما بدأ غنى بقى الحاجات اللي هي أصغر من كده في الوقت, بس مش لحنا أصغر كده في الدقايق يعني. زي وياك وياك, جميل جمال, نورة يا نورة, الحاجات الحلوة التانية دي. وبعدين لعلم حضرتك بقى الأستاذ مدحت عاصم, الأستاذ مدحت عاصم الله يرحمه قال الأستاذ فريد الأطرش هو أول من بدأ في الأغنية القصيرة. هو طبعا غنى أغنية طويلة, غنى أغنية طويلة كتير, أول همسة والربيع وبلادي عليك وسألنا الليل وإلى وحكاية غرامي وإلى آخره. بس هو الأستاذ مدحت عاصم قال إنه هو أول من بدأ الأغنية اللي هي إيه دقيقتين ثلاثة أغنية قصيرة. وبعدين دي الأغنية الجميلة دي بقى, ويا جميل يا جميل, وإيه تاني, وياك وياك وياك, كل أغنية الجميلة دي القصيرة السريعة الجميلة دي. وبعدين يا جميل يا جميل دي بقى في واحد دي على ذكر اسمه قال للأستاذ فريد الأطرش قال له اديني اللحن ده وانا اديك 10 الحان من الحاني اللي هو يا جميل يا جميل. قال له اديني اللحن ده انا اغنيه وانا اديك 10 الحان من الحاني. فريد الاطرش قال له لا, ده دي معروفه, دي حادثه قديمه يعني. نيجي بقى على, انا مش هعدلك بقى الاغاني, مش هقدر اعدل حضرتك الاغاني الجميله. طب احنا هنزيع ايه دلوقتي؟ هناخد ايه دلوقتي بعد غنى العرب واتكلمنا عن بلبل الشرق؟ هنزيع ايه؟ عاوزين جزئيه بقى من مرحب مرحب مرحبتين. الجزئيه اللي بتقول في جزئيه بيقول فيها ايه بقى, بلاد العروبه كلها اوطان, ارض العروبه وبالك, ارض العروبه وبالك كلها اوطان, من شرقها لغربها الكل لك اخواني. أرض العروبة وبالك, أرض العروبة وبالك كلها أوطان, من شرقها لغربها الكل لك إخواني. توجهت توجد منزلك في أمان, وين ما توجهت توجد منزلك في أمان. ما توجهت توجد منزلك في أمان, توجد منزلك في أمان, في مصر في مصر في مصر, في نجد, في سوريا, في لبنان, في مصر في نجد, في سوريا, في لبنان, وفي لبنان, في مصر في نجد, في سوريا في لبنان يا باي. أسأل الله يبلغني كل المقصود وأشوف الأمة العربية من غير حدود. أسأل الله يبلغني كل المقصود وأشوف الأمة العربية من غير حدود. يمشي العربي في أملاكه ببساط ممدود. يمشي العربي في أملاكه ببساط ممدود. يمشي العربي في أملاكه ببساط ممدود. لن أقول له وين أوراقك ولا رايح وين. نيجي ملك العود بقى. ملك العود دي أنا هقولها لقلتها كذا مرة في الإذاعة هنا بس هقولها برضو تاني. ليه بقى؟ وقالها الأستاذ عمار الشريعي على فكرة. أيوة أنا عارف. أيوة أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا هضطر أقولها تاني لأن إيه زي ما بيقولوا كده في الإعادة إفادة. أيوة. يعني اللي سمعنا النهاردة ما سمعناش بكرة مش هسمعنا يعني حاجة. وعشان الأجيال الجديدة كمان من الشباب. أيوة يعني اللي ما سمعناش قبل كده يبقى يسمعني يعني غيره يسمعني تاني. اللي سمعني خلاص واللي ما سمعنيش يسمعني تاني. أيوة. واللي ما سمعش يسمع. سنة 1962 تركيا عملت مسابقة الأفضل عازف عود في العالم. تعرف إيران وتركيا بيعزفوا بالعود برضو. أيوة. فعملوا بس ما حدش راح بالعود بتاعه. أخذوا تسجيلات لعازفين العود كلهم اللي في العالم العربي وكل دولة تعزف بالعود زي تركيا وإيران. عمل مسابقة دي كانت لجنة كبيرة يعني مش حاجة بسيطة. ده لجنة مسؤولة. فعشان كده بعملوها مرة واحدة بس ما بيعملهاش كل سنة ولا كل أربع سنين لا. ده مرة واحدة في العمر عملوها وخلاص. عشان كده كانت لجنة كبيرة يعني قاعدة وكان مستمعين وناس كانت يعني إيه حكام. فطلع فريد الأطرش الأول وبعد منه اتنين أشقاء من مراكش. اتنين أخوات من المغرب العربي. دي وثائق اهي. ايوه طبعا. وانا الكلام ده انا سمعته من البرنامج العام من المبنى بتاعكم ده. وسمعته على لسان الامير فريد الاطرش هو اللي قاله. فمش كان قاله في برنامج يعني؟ قاله في برنامج في البرنامج العام. بس قاله بعد سنه 62. خدت واحد وسمعته برضه تقريبا من أستاذة رتيبة الحفني كمان. قالت حاجة زي كده. قالت يعني الناس قالوا بعد كده تاني. لأنه خبر كان مهم. فبعدين أقول لحضرتك حاجة تاني بقى إنه زي ما كلنا عارفين الأستاذ فريد الأطرش عزف أمام الجمهور 70-80-90 مرة. أمام الجمهور ولما بيروح الإذاعات أي إذاعة أي دولة عربية بيروح بيعزف لهم مقطوعة هدية للإذاعة. يا سلام. اي طبعا. انا سمعت وراح حتى اذاعه لندن. راح اذاعه لندن. اذاعه لندن دوله اجنبيه. برضو عمل لهم تسجيل عزف عود جميل جدا ما عزفش زيه في مصر. وعلى راي الاستاذه ناهد نجار كانت تقدمه في اذاعه لندن لسه مقدمه من ايه شهرين ثلاثه. كانت تقول فريد الاطرش ملك العود بدون منازع. ادي اذاعه اجنبيه. أخذت من حضرتك. وبعدين الدليل التاني اللي هقول لحضرتك اهو ان الاستاذ فريد الاطرش عازف امام الجماهير 80-90 مرة في مصر وفي العالم العربي. وكان كل ما يروح اي دولة عربية يعملهم هدية عزف عود ولازم تختلف دي عن دي عن دي عن دي. والتسجيل عندك هو في ميزة مفيش حد واجه الجمهور بالعود بتاعه قد فريد الاطرش. مواجهة الجمهور دي صعبة طبعا. ايوه يعني هاتي له واحد كده في عازفين عود كتير عزفهم في حفلات في الاوبرا في حفلات غير مسجلة غير على الهوى. لكن دي تختلف. لما واحد يعزف 70-60 مرة على الهوى تسمعوا مصر والدول العربية كلها وقاعد على العود يبقى ده متمكن. اكيد دي ده هنا في فرق بقى لما تجيب واحد عازف عود تاني وتقعديه في الاستوديو زي ما احنا قاعدين كده وتقول له اعزف يا استاذ فلان هيفضل يعزف 20-30 مرة وحيمنتج وأحسن حاجة حولك تفضلي هنا مفيش تمكن بقى. أيوة. مفيش تمكن. لكن في إيد الأطرش متمكن مواجهة الجمهور على طول. يعني بالبلدي أدي الجمل وأدي الجمال. لكن ممكن أي حد يعزف ورا مطربة حتة صغيرة بالعود مرة بس ولا أربع مرات في تاريخ حياته كلها. لكن في إيد الأطرش 60-70 مرة أمام الجمهور في مصر وخارج مصر وكلها حفلات على الهواء مسجلة. ما شفناش واحد يعني مواجهة هي. يعني ده تمكن صح. وبعدين أول ما الريشة بتلمس أوتار العود حاجة من الاثنين، يا الجمهور يهلل بالحناجر يا تسقيف حاد جدا. نتكلم بقى على الايه الموسيقار العالمي. ايوه. دي مهمة جدا بقى. لأني كثيرا من الناس ما يعلموش دي. الأستاذ فريد الأطرش الله يرحمه توفى سنة 1974 26 ديسمبر 74 سنة 74. شوف بقى الجمال بقى ده، لو كان حصل وفريد كان موجود كان يموت تاني من الفرحة. شو ازاي انه سنة 75 بعد وفاة فريد الأطرش بسنة واحدة حكومة فرنسا، لما أقول فرنسا يبقى حكومة فرنسا منحت الأمير فريد الأطرش وسام الخلود في الموسيقى. أي. خلاص. يعني لما أقول فرنسا يعني رئيس جمهورية فرنسا. أي. منح فريد الأطرش وسام الخلود في الموسيقى. وحكومة فرنسا دي قبل فريد الأطرش منحت ثلاثة نفس الوسام، بيتهوفن موزار وشوبان. وفريد الأطرش الرابع. يبقى ما نقولش فريد الأطرش موسيقار عالمي؟ لا، عالمي طبعا. يبقى فريد الأطرش موسيقار عالمي صح ده؟ لا. نفس التقدير اللي أخده بيتهوفن وموزار وشوبان أخده فريد الأطرش. بس دول أخدوه قبل كده. ولعلمك يعني فرنسا منحت الوسام لبيتهوفن نفس الوسام، وسام الخلود في الموسيقى، منحته لبيتهوفن بعد وفاة بيتهوفن يمكن ب 150 سنة. أيوة. خد بال حضرتك. وموزار وشوبان برضه بعد سنين طويلة. الأمير فريد الأطرش اللي بعد وفاته بسنة بس. الله يرحمه. الله يرحمه. بعديه بسنة. الله يرحمه. المعلومة دي سمعتها من البرنامج العام. وفي ذكراه بتزعوها انتوا هنا. بس ما بتنوهوش، مش بتنوهوا عليها بقى كتير، بتقال كده بس جملتين وخلاص. ادي احنا هنقولها في السهره بتاعتنا. ايوه. وبعدين وسام الخلود ده بقى اخر واحد اتمنح فريد الأطرش. تختار لنا ايه؟ عاوز اسمع الجمهور عزف عود اللي عزفه لما كان بيغني. اسمع لما اقول لك حته صغيره كده بس، عشان دي كلها كام دقيقه، ما طولش انا على المستمع. عشان كمان وقت سهرتنا وعايزين نسمع الساده المستمعين حاجات ومعلومات عنه كمان. ولازم دي يكون فيها، لازم المستمع يسمع عنه. في كمان الاستاذه سامية صادق الله يرحمها. الله يرحمها. كانت سجلت معاه تسجيل سنه 58 مع نجوم الغناء. برضو قعد في الاستوديو كده زي ما احنا قاعدين انا وحضرتك، عزف لها مقطوعه على العود. جميله جدا. اهدي بقى الأستاذ سامي صادق الله يرحمه قالتها لي. قالت لي زي ما يكون وراء فرقة موسيقية 90-80 عازف. سبحان الله. شفت ازاي بقى؟ الله يرحمه. الله يرحمه. قال الكلام ده. الله يرحمه. قالت الكلام ده الله يرحمه. شفت ازاي بقى؟ الله يرحمه. من فقدام حضرتك يا متى تجيبي بتاعت اسمع لما اقول لك اللي فيها الجمهور. يا متى تجيبي بتاعت الأستاذ سامي صادق. وقالت لي يعني اعمل مدام سامي صادق الله يرحمه ايه؟ ما عادش بقى مدة طويلة، هي المرة هي العزفة. أيوة. متمكن. Thank you. أستاذ سعد السحيمي، يعني أنا عندي سؤال لحضرتك. فضلي. الفنان القدير فريد الأطرش الله يرحمه في ذكرى، الله يرحمه، لحن للعديد والعديد من المطربين والمطربات، شادية، فايزة أحمد، صباح، إلى آخره، فهد بلال، محرم فؤاد، ما أنا بقول لك إلى آخره، محمد رشدي، كوكب الشرق، أم كلثوم، اللي عشقها كتير، ليه ما لحن لهاش؟ أقول لحضرتك بقى، أنا أشكر حضرتك على السؤال ده، وهقول لك الكلام اللي كثيرا من الناس ما يعرفوهوش، والكلام ده عندي أنا على شريط كاسيت، شريط فيديو، الأستاذ محمود كامل الله يرحمه، المؤرخ الموسيقي، كان عمل بعد وفاة الأمير فريد الأطرش، عمل برضو سهرة في التلفزيون كانت عن ذكرى فريد الأطرش. فالمذيعة بتسأله، مش عارف بس المذيعة كانت مين أياميها، قال لها لا، هو لحن لها أغنية اسمها وردة من دمنا. هي أم كلثوم قالت له اختار الكلام ولحنه أنا هغنيه، فلا حاضر، دور بقى ولقى الكلام وردة من دمنا لحنه، وبعد ما لحنه بقى بعت التسجيل مع حد، بعت الشريط الكاسيت مع حد نعرفش بقى، مدير أعماله، سكرتيرة بتاعته، محامي بتاعه، الله أعلم مين، بعت راح لبيت أم كلثوم، وقال لها الأستاذ فريد الأطرش بيقولك اتفضلي الشريط وغني زي كده، فأخذت اللحن وسمعته انبسطت. بقى على رأي الأستاذ محمود كامل بقى، وده الكلام ده مدون عندي موجود، لو حد كلمك الشريط عندي صوت وصورة. قال أم كلثوم زعلت، قال أم كلثوم زعلت عشان فريد الأطرش بعت لها الشريط مع حد، قال لها الأستاذ فريد بيقول لك غني زي كده. الأستاذ محمود كامل بيقول كان يجب فريد الأطرش هو اللي يروح بنفسه مثلا. بس أقول لحضرتك على حاجة بقى، اللي لحنوا لأم كلثوم كانوا بياخدوا العود يروحوا فريد الأطرش. بس ده بقى رأيي أنا، وأني أرجو ما طلعوش في المونتاج. شوف ده بقى، الأستاذ فريد الأطرش ده راجل أمير، وكان عارف قيمة نفسه، ياخد العود ويعدي على المطربين والمطربات اللي سمعوا من اللحن في بيتهم، لا. دي واحدة. الحاجة التانية بقى، سمعت تسجيل للأمير فريد الأطرش عامله مش عارف في سوريا ولا في لبنان، هقولك بقى كلام فريد الأطرش اهو. فالمذيع بيسأله بيقول له يا أستاذ فريد انت ليه ما لحنتش لأم كلثوم؟ من الناس كلها حتى أيام ما كنت أنا في سن الصبا كنت اسمع الناس يقولوا ليه فريد الأطرش ما لحنش لأم كلثوم، الناس كانت عاوده تسمع الحان فريد الأطرش لأم كلثوم. المهم فالمذيع السوري او اللبناني بيسال الامير فريد بيقول له ليه حضرتك ما لحنش لأم كلثوم؟ كلام فريد الأطرش بقى قال ايه بقى؟ قال كان في عمل اللي هو يقصد بيه اللي ورده من دمنا، فقال في ناس تدخلت وخافت على اكل عشها. الكلام اللي انا قلت اللي انا بقوله ده موجود على النت، ممكن ناس تلاقيه على النت، ممكن يطلعوه. الامير فريد الأطرش قال في ناس خافت على اكل عيشها فحاولوا يفرقوا يعني. ادي قصه الاستاذ فريد الأطرش مع ام كلثوم. اسم مكتوب في موزع امريكاني اسمه فرانك بورسيل اخذ الحان فريد الأطرش وزعها على اسطوانات، اتباعت في انحاء العالم كله، اخذت بالحضرتك، وبعدين وغنوها واحده فرنسيه غنت بالطريقه العربيه، وياك وياك واحد روسي غنى بالطريقة الروسية والعربية برضو يا زهرة في خيالي. أيوة عرفت. وفي الهند مين من الفنانين والفنانات العالم أخذ أغنيه؟ هتيجي بس. أستاذ سعد السحيمي، هي عشان السهرة خلاص وإحنا عايزين نسمع سادة المستمعين كل اللي أنت قلته. إحنا بقي لنا يعني دقائق يعني صغيرة جدا بسيطة جدا. هتقول إيه؟ طب في هقول إيه بقى؟ خد بالك عشان أنت اتكلمت، عشان أنا عارفة أن أنت يعني متحمس جدا تحبه. هقول لحضرتك المتحمس للحق. أيوه. عشان عارف أنه هو يستحق الكلام ده. طيب. الكلام ده حقيقة مش من عندي. مطرب العروبة حقيقة، بلبل شرقي حقيقة كان يقدموه في المجال والإذاعات زمان. كان يقولوا لأن استمع إلى مطرب العروبة. أيوه. ولأن استمع إلى بلبل الشرق ده في الخمسينات قبل ما يحصل. ده غير إن أخلاقه مراء يعني صراحة. وغير الكرم بقى واللي بسمعه عنه من الكرم والأخلاق. لمسة الخلق يعني. ده أنا عندي كلام كتير جدا مش هتكفيني حلقة ولا 30. تعالي سهرات. أخذت بقى لحضرتك. فهو في حاجة تانية عايز أقولها لحضرتك. اتفضل. لما مات جمال عبد الناصر كل المغنيين والمغنيات كانوا بيغنوا في وجود عبد الناصر. هو الوحيد اللي غنى بعد وفاة عبد الناصر، غنى بطل وانت عايش، بطل وانت عايش حبيبنا يا ناصر، حبيبنا يا ناصر. شفت بعد عبد الناصر مات. ايوه غناها في ريد الاطرش. حاجه ثانيه كمان، اول ما لحن وغنى بعد نكسه 67 اغنيه تشد اجر العرب كلها، الاغنيه اللي بيقول فيها يوم الفدا. يوم الفدا دي جميلة. نشيد الفدا دي لحنه على طول. يعني على طول ده نهاية النشيد، ده حاجة جميلة. أيوة النشيد ده في الأدان. لحنه على طول يشد بيه أجر العرب كلها. أيوة. إن للباطل جولة. صح. يعني في جولة كمان جاية تانية. فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، في طريق النصر لن نحمل جبينا، لن يهون العزم فينا، لن يهون في طريق النصر لن نحن الكبينة، لن يهون العزم فينا، لن يهون. أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، لم يدم بالظلم عهد، لم تعش للظلم دولة، إن للباطل. أستاذ سعد أنت نورتني وأنا بشكرك جدا جدا، وفعلا فريد الأطرش لا يستحق سهرة، يستحق سهرات، وأنت يعني دايما متواجد معانا ودايما بتطلب الأغنيات الجميلة للموسيقار القدير الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه. هو موجود معانا بألحانه الرائعة. أستاذ سعد أنا بشكرك جدا جدا، وإحنا هنختم على إيه بقى فريد هذه السهرة؟ أسمع الجمهور بس إيه؟ اللي هو لما كان بيقول يا رب في نجوم الليل. ولو سمحت لو في وقت حتى الكوبليه الاخراني بس اللي بيقفل بيه يا رب دي. بريت الدمع والشكوى عن الدنيا اللي ما تسوى، دريت الدمع والشكوى عن الدنيا اللي ما تسوى، ومين قال الحياة حلوة وفيها ويسمعني يحكي ويرحمني. الصحيمي انا بشكرك جدا جدا الحقيقه. انا ما كنتش عايزه يعني في المونتاج اشيل اي حاجه, بس عشان وقت سهرتي واحنا مسجلين وقت كتير, وعايزه اسمع الساده المستمعين كل الاغنيات الجميله لفريد الاطرش الله يرحمه. فاسمح لي ان انا بشكر حضرتك جدا جدا, ونورتني ونورت القاهره كلها ونورت مصر كلها. الله يحفظك. شكرا يا استاذه منى, شكرا جزيلا, وشكرا للبرنامج العام, وشكرا للساده المستمعين. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط. وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.